إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. خرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عمل هكذا. أيضا حدث هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى مرة صلاة رباعية، لا أدري كان ظهرا أو عصرا أو عشاء، وجلس في التشهد الأول في الركعتين فسلم، وقام بعض الناس المستعجلين، ناس مستعجلين، واحد يسافر، واحد حشران، واحد ينعس، واحد ولده يبكي، واحد كذا، المستعجلين قام خرج راح والناس ساكتين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من مكان الذي صلى فيه، وكان هنالك خوخة، وجاء واتكى فيه كأنه غضبان، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كلهم ساكتين، ولا يستطيع أحد يتجرأ فيقول يا رسول الله ماذا حدث، كلهم ساكتين. وكان في الصحابة رجل كان في يده شيء قليل إطالة، إما أصبع زائد أو يده أطول قليل من أيدي الناس، كان يسمى ذو اليدين أي في إطالة، وهذا تجرأ فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة يعني الصلاة كانت رباعية، أنت صليت من ركعتين، هل قصرت الصلاة؟ يعني هل معنى بعد ذلك أن نصلي ركعتين؟ أم نسيت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر ولم أنسى، لم تقصر، لم تقصر الصلاة، لا صلاة كما هي أربع ركعات، ولم أنسى، أنا ما نسيت. تجرأ أكثر فقال بل نسيت يا رسول الله، بل نسيت، تجرأ بقوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلع على أبا بكر وعمر رضي الله عنهم قال أكما يقول ذو اليدين، ولم يتكلموا أدبا واحتراما، أدب واحترام، لم يتكلموا بألسنتهم، إنما أومأوا برؤوسهم، هل كما يقول ذو اليدين أي بمعنى أي نعم، نعم كما يقول، يعني نسيت يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعتين فسلم وقام وخرج الناس راحوا بعضه وعاد وصلى ركعتين، لم يعيد الصلاة من أولها كلها، لا، صلى ركعتين، بعد أن صلى ركعتين فسلم، جلس في التشهد الأخير فسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام ثم سلم، وفي رواية بعد السجدتين أيضا تشهد تشهد مرة أخرى ثم سلم. وهذه كلها صور في كيفية سجود السهو، سواء قبل السلام أو بعد السلام، أو ظن أنه نسي شيئا، أو نسي أنه صلى ثلاثا أو أربعة، أي نوع، إذا حدث هذا فعليه أن يسجد للسجدة للسهو سجدتين، سواء قبل السلام أو بعد السلام، وإن شاء الله الصلاة صحيحة كلها. لقول الله تبارك وتعالى علمنا كيف ندعو فنقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد فعلت، يعني إذا قال الإنسان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الله تبارك وتعالى يقول قد فعلت، أي لا أؤاخذك بما نسيت أو أخطأت. فضل من الله تبارك وتعالى عظيم. السؤال 59 أيضا له علاقة بسجدة السهو. السؤال يقول بعض الأئمة يسجد للسهو بعد السلام، وبعضهم يسجد له قبل السلام، وبعضهم يسجد مرة قبل السلام ومرة بعد السلام. هذه ثلاثة صور في سجدة السهو. فمتى يشرع السجود قبل السلام ومتى يشرع بعده، وهل ما يشرع فيه السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب أو الاستحباب، هل هذا واجب أو مستحب؟ هل إذا ترك سجدة السهو صلاة صحيحة؟ إذا كان مستحب صحيح، إذا كان مستحب نعم صلاة صحيحة، إذا كان الواجب لا. إذا كان الواجب، الواجب ما سقط منه سهوا بطله سجود، أجبره سجود السهو، وما سقط منه عمدا بطلت الصلاة. هذا الواجبات. أما الأركان ما سقط منها عمدا أو سهوا بطلت الصلاة، وأما الواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وما سقط منها سهوا جبره السجود للسهو. يقول سماحة الشيخ: الأمر واسع في ذلك فلله الحمد، فكلا الأمرين جائز، وهما السجود قبل السلام وبعده، هذا جائز وهذا جائز، وهذا صحيح وهذا صحيح، والصلاة في كلا الحالتين صحيحة إن شاء الله، لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مرة وفي هذا مرة. لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين الآتيتين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام، منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما سجد للسهو بعد التمام وبعد السلام. والصورة الثانية إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا في الرباعية أو اثنتين أو ثلاثا في المغرب أو واحدة أو اثنتين في الفجر، لكن غلبه على ظنه أنه أحد الأمرين وهو النقص، فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية بحديث ابن مسعود المذكور المتقدم. السؤال الستون. السؤال يقول: إذا سهى المسبوق فهل يسجد للسهو ومتى يسجد له، وهل على المأموم سجد السهو إذا سهى؟ المأموم يصلي مع الإمام وهو سهى في صلاته، وهو في حال مأموم والإمام أمامه ولساء السلامة انتهت، المأموم سهى، مثلا الإمام قام في الركعة الثالثة وهو جالس في التشهد، أو قام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية وهذا يحسب أنه الركعة الثانية وجلس في التشهد، هذا سهو من المأموم، هل عليه أن يسجد السهو؟ لا لا، المأموم إذا سهى في داخل الصلاة الذي هو مع الإمام لا يسجد للسهو، لأن الإمام يتحمل سهو المأموم وهو مأموم، الإمام يتحمل عنه. وأما إذا كان الذي يصلي مع الإمام مسبوق، جاء مثلا واحد دخل مع الباب في صلاة العشاء بعد الركعتين وصلى مع الإمام ركعتين صلاة صحيحة، والإمام جلس في الركعة الرابعة وسلم، وهذا قام يصلي يقبل الركعتين الباقيتين، وفي هذين الركعتين الباقيتين هو سهى، والإمام هنا غير موجود، والإمام خلق انتهى الصلاة، طلع من الصلاة التسليمتين، وهو يكمل صلاته باقي ركعتين التي عليه وسهى في الركعتين هذا، فعند ذلك عليه أن يسجد السهو، لأن السهو هذا هو الذي سهى، وأما السهو الأول وإن كان هو سوى ولكن تابع للإمام والإمام يتحمل عنه، والمأموم ليس له سهو إذا كان مع الإمام، ليس على المأموم سجود سهو إذا سهى، وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دخل معه من أول الصلاة، وأما بمسبوقه فإنه يسجد للسهو إذا سهى فيما انفرد به بعد إكمال الصلاة على التفصيل. السؤال 61: هل يشرع سجود السهو في المواضع الآتية؟ إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية مع الفاتحة ما تيسر من القرآن سهوا قرأ من القرآن بعد الفاتحة، هل يسجد للسهو؟ ثانيا: إذا قرأ في سجوده وركوعه شيئا من القرآن هل يسجد للسهو؟ أو جهر في السرية أو أسر في الجهرية هل يسجد للسهو؟ أو هل قال في ركوعه سبحان ربي العظيم، وقال في ركوعه سبحان ربي الأعلى، وقال في سجوده سبحان ربي العظيم، هل يسجد للسهو؟ لأنه غير مكان التسبيح. سماحة الشيخ يجيب على هذا، يقول: إذا قرأ في الأخرتين في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثر أو سورة ساهيا لم يشرع له السجود، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة على الفاتحة أحيانا. وكما أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا لا تبطل صلاته ولا يشرع له سجود للسهو، لا يسجد للسهو. وأما إذا قرأ شيء من القرآن في الركوع والسجود فهنا يشرع السجود للسهو، لأن الركوع الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عظموا فيه الرب، هذا ما كان التسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحان ملك القدوس، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، بجميع أنواع التسبيح التعظيم. فأما الركوع فعظموا فيه الرب تبارك وتعالى، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. السجود لأن الإنسان، لأن العبد أقرب من أن يكون من ربه تبارك وتعالى وهو ساجد، فإذا أكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب له. وكان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام في السجود: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. وقالت له مرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، وما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لها: يا عائشة، إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة، هل نحن متأملون بهذا الحديث؟ هل فهمنا معنى هذا؟ هل نتفكر في ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيخشى من تقلب قلبه، يخشى من تقلب قلبه، يقول: إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ونحن من نحن يا عباد الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الوعد والبشارة من الله تبارك وتعالى بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكما قالت المؤمنين عائشة: وقد غفر الله لك ما من ذنبك ما تقدم منها وما تأخر. جاءه الوعد، جاءه البشارة، ونحن لا يأتينا وعد ولم يأتينا البشارة. وهل نهتم بهذا؟ وهل ندعو بهذا الدعاء؟ وهل نتضرع إلى الله تبارك وتعالى ونقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أم لا؟ وأكثر المصلين مع الأسف الشديد يسرع الله أكبر ويلا عشان يمشي يطلع. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أما إذا قرأ في الركوع والسجود شيئا من القرآن فهذا يسجد للسهو، لأنه غير مكان قراءة القرآن. قراءة القرآن إنما هو للقيام بعد الفاتحة، سواء في الركعتين الأوليين أو في الركعتين الأخريين سهوا قرأ لا بأس. وأما إذا أصر في الجهرية وجهر في السرية هذا أيضا لا يستوجب سجود السهو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيات أحيانا في صلاة السرية والجماعة خلفه يسمعون ماذا يقرأ، والجماعة أيضا كانوا خلفه يصلون ويقرؤون، والرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يسمع ماذا يقرأ. كان مرة يصلي صلاة الظهر، وكلنا نعرف أن صلاة الظهر صلاة سرية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد سورة الفاتحة سورة سبح اسم ربك الأعلى، وأحد المأمومين من الصحابة خلفه أيضا كان يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى، وأحيانا بعض الآيات مثلا عند التنفس حدث لحدث بل تؤثرون رؤوس الآيات أحيانا تطلع كذا، ومن هنا يعلم إن فلان يقرأ كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع وبعد الانتهاء من الصلاة قال لهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال الصحابة قلنا نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله أي غير الفاتحة. قال لهم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أو بفاتحة الكتاب هذا. وأما إذا قرأ شيئا سهوا أو شيء هذا لا يستوجب سجود السهو، وعمدا فلا. وأما في الركوع والسجود إذا قرأ يجب عليه سجود السهو. والسؤال 63 في بيان الجمع والقصر، وهذا سؤال إن شاء الله تعالى نقرأ نص السؤال والجواب عليه في الحديث القادم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم مما يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العليا أن يجعلني وإياكم من عباد المؤمنين الصادقين الموحدين أهل العقيدة السليمة المحسنين المخلصين جميع أنواع العبادات لله تبارك وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا شركا ولا نفاقا ولا مجاملة لأحد إلا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر. كان أحسن في الليل، كان بخير ميقات ورجعته وحشر الليل.